والبعض الآخر يقول لا احنا نروح نسافر إلى الدنمارك ونعمل مؤتمر. خد بالك إزاي؟ هذا المؤتمر لنناقش فيه هذه القضية بهدوء. يا سلام بهدوء، دي مسألة خطيرة جدا يا إخوان. وتيجي بعض الجرائد تولع نار، يقول لك إن المشكلة دلوقتي أصبحت بين الداعية الشاب وبين الشيخ العجوز، الشيخ العجوز اللي هو اسمه القرضاوي والداعية الشاب اللي هو عمرو خالد. عمرو خالد يا إخواننا المسألة بسيطة، وإحنا بين إحنا نستثمرها بطريقة حسنة، نروح عندهم ونكلمهم عن الإسلام ونبين لهم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الهدوء كده كده هو. بينما الشيخ اسمه القرضاوي لا، ده مقام صلى الله عليه وسلم ولابد نقف وقفة ونعمل ما إلى ذلك. يبقى الشيخ العجوز عاوز يولع نار، والداعية الشاب ده هو اللي بيمثل الإسلام العصري، بيمثل روح الشباب، بيمثل القطاع العريض من المسلمين وما إلى ذلك. من الذي جعله ممثلا لأمة الإسلام؟ هذا الرجل، من الذي جعله ممثلا لأمة الإسلام؟ إنه يتكلم باسم المسلمين ونعمل مؤتمر ونحاور فيه ونبقى عندنا هدوء وحوار هادئ مع سب النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع الكلام ده؟ طبعا هذا الكلام يا اخواننا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. يعني او من حق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين انهم اذا كانت لهم دوله قويه فتيه ان يطالبوا بمن سب رسول الله ايا ما كان مكانه في العالم. ممكن المخابرات الاسلاميه تروح تقبض عليه، ممكن عملية عسكرية خاصة محدودة تقوم هجمة على في بيت وشالها هيلة بيلة وحطها في صندوق مغلق، واخد بالك ازاي، وتجيب ديار الإسلام. أيوة قرصنة، ما فيش مشكلة. هذا كله من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا لو قلنا مين يا أخواننا اللي يروح يجيب الكلب السب ده هوت من ودانه، هتلاقي على طول فتية الإسلام. أنا طيب نعمل عملية خاصة، طيب نعمل كذا كذا، روح مخطف الواد ده وهاتوه بقى ونحاكم في ديار المسلمين، نعمل محاكمة إسلامية ونبين للعالم كله بأن جزاء من سب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل. مش اعتذارات، إن احنا المشكلة إن ما كناش نقصد الإيذاء ولا السب، احنا عاوزين نبين جماد الفن التشكيلي وندي مساحة من الحرية ونعمل نوع من الحوار الحضاري. طبعا كان ده كله كلام يعني لا يجوز ولا ينفع، وإنما يقبله من كان في دينه رقة وهوادة.